عشان ماليش في الغش احب اقول في الوش والله بنيها عش في الدنيا غير احضان الحب عشان ماليش قلب ما بحبش مرتين مهما تبعد سنين لا انساها ولا تنساني الحب الحب مش عيب مش عيب يا صاحبي لما ارد لك الواجب عشان انت قلت في قفاي وعملت اكتر من الواجب مش عيب مش عيب يا صاحبي لما ارد لك الواجب عشان انت قلت في قفاي وعملت اكتر من الواجب طلعت صاحب خسيس تظهر لي في الهلس وما تظهرش في الواجب مش عيب يا صاحبي لما اللي عملته أرده لك مش عيب يا صاحبي لما اللي عملته أبوله لك ما أنا يا صاحبي اللي حافظ عرضك وطولك وأنا اللي مذاكر ومحافظ الواجب غير اي حد وبقول صاحبي مش زي اي حد طلعت يا صاحبي زيك زي اي حد حد لا وبتعمل اكتر من الواجب مش عيب يا صاحبي مرتاح خد اللي ليك هات اللي عشان تكون مرتاح وانا برضو اكون مرتاح. ما تكلمش اللي روح خلي النفوس مرتاحة يا صاحبي مرتاح. خد اللي ليك هات اللي لي اسمعك انت مرتاح. لو انت صاحبي بجد اوعى تشهد حد. لو انت صاحبي بجد اوعى تشهد حد. انا ما لقيتش الحد ترجمة.